هل ندخل في بركة الفقه، ندخل في الفقه بعض الشيء صح؟ يلا شيء مسألة واحدة صح؟ بركة تفضل. نعم. لن يصل إلى المعالي إلا صاحب همة عالية أبدا. العلم له ست كما قال الشافعي أنبئك بست. فقال حرص ايه يكاد ايش الذكاء يا هبه من الله جل وعلا. لازم حرص وذكاء وملازمه استاذ وطول زمان. هذا هو، هذا الذي قاله. لا انا اقول افضل طريق واسرعه للذكاء طهاره القلب. مسألة فين؟ سنة أبو داود كان المفروض ناخدوه غدا نبدأ فيه. يعني لازم يكون بعد العشاء في شيء وإلا سنموت. نعم. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله كتاب الطهارة، قال فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء. ثم قال رحمه الله ولا يتكلم ولا يستنجي بماء في مجلسه ويستبرئ من البول ويقول عند دخوله بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وخروجه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عنا الأذى وعافاني. ويجب الاستنجاء بماء أو حجر أو جمعهما أفضل. وفي معنى الحجر كل جامد طاهر قالئ غير محترم. مجلدات، احنا قلنا مسألة دخل في مجلدات، مجلدات الكتب وفيها القياس والقياس مع الفارق وداخل فماشي مسرع الهمة زادت. تفضل. قال ولا استنجي بماء في مجلسي وقد انتهينا منه. قال ويستبرئ من البول وجوبا، ويستبرئ من البول وهو الاستنزاه من البول، لأنه مأمور شرعا بالنظافة. قال وثيابك فطهر، وما من باب أولى وبدنك فطهر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بال عليه الصبي نادى بماء، أمر بماء فأعقبه على ما كان على الثوب. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، وهذا الأصل في طهارة البدن، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك ومذاكيرك، قال وأنثيك في بعض الروايات، قال منه الوضوء وتوضأ للصلاة، فأمره بغسل البدن بل المكان الذي تلبس بالنجاسة. أيضا المرأة التي حاضت سألت المسلم، يعني قال لها المسلم إذا انقطع الدم إذا طهرتي فإيش؟ قال فتطهري، يعني إذا انقطع الدم فتطهري ثم اغتسلي فصلي. فقالت وكيف أتطهر؟ فقال لها سبحان الله تطهري. قالت وكيف أتطهر؟ فاستحيى النبي. فلما استحيى النبي أخذت عائشة قالت فجذبتها فجبستها، فقلت لها تتبعي أثر الدم بإيش؟ بفرصة ممسكة، يعني بقطنة فيها مسك. طبعا هذه فيها علوق الولد بهذا الباب ولها ما لها من المفاوضة العظيمة، لكنه قال تتبعي أثر الدم بفرصة ممسكة. قالت ذلك عائشة. فإذا هذا البدن أهو الآن طهارة البدن، الاستبراء من البول. ولأن عدم الاستبراء من البول على قول من قال بأن الصلاة تصح بهذا وأن الاستنجاء ليس بواجب، لكنه ينال العقوبة بذلك، يناله. ولكن عندنا إن لم يستبرئ من بوله وتوضأ فصلاته باطلة، وهذا على قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال يعذبان وما يعذبان في كبير، بل هو كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ أو قال لا يستنزه من بوله، يعني لا يطهر المكان، كان لا يستنزه من بوله. وفي رواية قال لا يستتر من بوله. وعدم الاستنزاه وعدم الاستتار فيها أمران، الأمر الأول كشف العورة، الأمر الثاني بقاء النجاسة على البدن. لذلك قال ويستبرئ من البول لأن هذا واجب، ولأنه يستجلب اللعن أو يستجلب العذاب، لقوله صلى الله عليه وسلم عندما مر بقبرين قال يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. وكان مسلم إذا بال استنزه واستنجى من بوله، لا سيما أنه قال حذيفة قال فتوارى مني ثم قال: أمعك الإداوة من الماء ليستنجي؟ وأيضا كان أنس يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الخلاء فأتبعه أنا وغلام معي الإداوة، إداوة الماء، ومعي العنزة، العنزة يركزها يستتر بها أو يصلي بها. قال: ومعي الإداوة التي فيها الماء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من فعله يستنزه ويستبرئ من بول، وأمر بذلك، أمر ذلك، وقال: تتبعي، وقال: اغسل ذكرك ومذاكرك، وقال: يعذباني وما يعذباني بكبير أو في كبير. قال: ويقول عند دخوله: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وعند خروجي: غفرانك، الحمد لله أذهب عني الأذى وعفاني. الأصل في ذلك ما رواه الشيخان عن عائشة وأيضا عن أنس، أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. في رواية كما قلنا كان يدخل بشمالي، وقد بينا ذلك، فصلنا القول بذلك، يدخل بالشمال. وأيضا زادت في بعض الروايات التسمية، يقول بسم الله وهو داخل، لأن بسم الله تحفظه من عين الجن، الجن ينظر إلى عورات بني البشر ويلعب بمقاعدهم كما ورد في الحديث ذلك، وهو ضعيف لكن المعنى صحيح. ويدخل بالشمال ويقول: اللهم إني أعوذ بك، أعوذ بك، العوذ واللوذ، العوذ هو الاستعانة بالله لدفع الضر، فهنا أعوذ بك أنت تدفع عني ضر الشياطين، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين أمنوا على ربهم يتوكلون. فالاستعاذة هو طلب الإعانة، طلب الإعانة من الله جل في علاه، وأن يعوذك الله جل في علاه من ضر الشياطين. قال: أعوذ، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طبعا الخبث والخبائث ذكور الشياطين الجن وإناث الشياطين، فهم يلعبون برأس ابن آدم، وذلك هذه الحشوش محتضرة، يعني أحضرها الشياطين، الشياطين هذه بيوتهم لأنها نجسة، ولذلك النجس لا يكون إلا في النجس، فهي حشوش محتضرة. لذلك قال المصنف، قال: يقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ذكور الشياطين الجن وأيضا الإنس. والحديث الذي في الصحيحين: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فهو يحتاج إلى ربه حتى لا ينفرد به الجن فيؤذيه فيضره، لأن الله وصف وصفا دقيقا، قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، من حيث لا ترونه. وأما الزيادة بسم الله وردت في السنن، يقول بسم الله، وإذا خرج كما قال عائشة يقول غفرانك، وإذا خرج يقول غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني، هذه فيها كلام، يعني هذا حديث في قولي الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني، وإن ورد عن أنس في بعض العلماء يقولون فيه كلام، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم غفرانك فيه أمور. الأمر الأول: غفرانك أنني كففت لساني عن ذكرك، فكان السلام يستغفر أنه كف اللسان عن الذكر، لأنه لا يجوز كما بينا سابقا، لا يجوز حالة كونه متخليا أن يذكر الله تعالى وهو على هذه الحالة، فلذلك لما كف اللسان في وقت من الأوقات عن الذكر استغفر الله على ذلك، مع أن القلب يذكر، ولذلك السلام قال: إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله، لأن اللسان كف عن الذكر، فقال غفرانك، قال غفرانك. والأمر الثاني في غفرانك كأنه قال: بعدما أنعمت علي وأكرمتني بذهاب النجو الذي يثقل البدن، الإنسان لما يقضي حاجته يجد في نفسه خفة، فإن كان يحتاج إلى الخلاء ولم يدخل الخلاء يجد في نفسه إيش؟ الثقل. ولذلك كان من الفقه أنه إذا تعارض الخلاء مع الصلاة لابد أن تذهب للخلاء أولا، وهذا حديث صريح في سنن أبي داود، إذا أقيمت الصلاة وأردت الخلاء فابدأ بالخلاء قبل الصلاة. ها؟ هذا في الصحيحين، كان في سنة أبي داود، قال: إذا أقيمت الصلاة وأردت الخلاء فابدأ بالخلاء، قضاء الحاجة أولى. لما؟ حتى تستشعر ما تقرأ، وحتى يحضر قلبك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لا صلاة إذا حضر الطعام أو العشاء، لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، ولا وهو يدافعه الأخبثان، لأنه سيشغله. فإذا ثقل البدن قبل قضاء الحاجة، فإذا قضى حاجته وجد الخفة، فكأنه يقول: كما خففت بدني وأنعمت علي بعدم الإذاء بوجود هذا وحبس هذا في، فخفف قلبي من ثقل الذنوب فغفرانك. فكان غفرانك أيضا فيها تخفيف القلب عن ثقل الذنب، كما أن البدن يثقل بإيش؟ بالفضل، بالفضلة، فإذا قضى حاجته وخف بدنه بالفضلة خف القلب من ثقل الذنب بالاستغفار، فقال غفران، فقال غفران. وقد ورد عن نوح أنه كان يقول الحمد الذي يعني متعني به ثم أذهب أذاه عني عن الطعام. وهذا كله أحاديث، هناك من يحسن بعض الروايات وهناك من ضعيفة، والصحيح الراجح أنه يقول غفرانك. وإن تذكر بأنه يحمد الله على هذه النعمة أن الله جعل أذهب عنه الأذى وعافاه، هذا الذي يرد صحيحا، وأن يعمل به المكلف ليشكر ربه جل في علاه على هذه النعماء. وإلا لو حبس الله فيك البولة لا تجد من ينجدك أبدا ولو ساعة، وهذا قضاء المرء في ذلك، لو ساعة لا يمكن أن تحتمل ذلك بحال من الأحوال. وهذه من أجل النعم من الله على العباد، أن جعل مخرجا وسوغه فانتفعت بفضله، والفضل بعد ذلك ذهبت، بعد ذلك أذهبها الله عنك بفضله ومنه. نقف عند هذا، يجب الاستثناء الاستنجاء، نقف عنده إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا الجزاء.